والصلاة والسلام على رسول الله. لا نحمد ولا نستعين ولا نستغفر ولا نستغفر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتمكن على المحبة البيضاء بينها كان هانيا لا يزيغ عنه إلى هانيا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على نحو رضاك عنا. واجعلنا ممن يحل حلالا وحرم حراما ويؤمن بمتشابهه يتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شافيا يا رب العالمين. واجعله لنا نورا في قبورنا ونورا بين ايدينا نورا على الصراط المستقيم. اللهم تقبل منا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. انتهينا من القصص السابقه في سوره النمل، وقد ابتدات القصه التي ابتدانا بها قصة من؟ سليمان. قصة سليمان وداود. ثم قصة ملك بن سبع. ثم حدثنا عن قصة سليمان مع ملك سبع. نعم. ثم في الأسبوع الماضي انتهينا عند قصة من؟ بعد قصة سليمان وقصة ملك سبع، ولما كشفت عن ساقيها تأتي قصة نبيهم وصالح مع قومه الذين كادوا له كيدا ومكروا عقر الناقة ومكروا لنبي الله صالح نبي الله صالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فكانت أهل فعدتهم الصيحة تجعل الرب حصيد الخامدين، يعني سبحانه جاءت تخذهم الصيحة ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بها. فنأتي بالقصة التي تلي ذلك. وفي كل ذلك يقول ربي كما ذكر في نهاية هذه القصة قصة صالح نبي الله صالح، قال إن في ذلك لآية لقومي يعلمون. نعم. وكانت اللي هو النجاة لمن؟ كما ذكر الذين أمنوا وكانوا أهل الإيمان وأهل التقوى. تمام. وأهل التقوى. نأتي بعد كده القصة، أنا بداية هذه القصة قصة نبي الله من؟ لوط. أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. أنا عايز أوريكم بس شكل اللسان إحنا بنقرأ بالطاء. شايف الطاء؟ سوريا. شايفين شكل اللسان أنت بتقرأ الطاء إزاي؟ مستعلى إزاي؟ ولا قريب مسافة الحنك إزاي؟ حتى جزء منه ولاصق مسافة الحنك. يبقى وانا بقرا لوطا فوق مش لوطا ولسانك بعيد كده عن لسان سقف حنك. ده سقف الحنك. هذا سقف الحنك. سقف الحنك وده اللسان. قربي لسانك جدا في الطاء عشان تجيبي طاء طاء طاء طاء. شايفين الصوت ازاي مجسم؟ طاء. يبقى هقراها مره ثانيه عشان اقرا قراءه صحيحه. واو رقيقه حرف الواو رقيق من قش ولوطا. واه لا هي واو. وكذلك اللام لو ولو الواو واللام والواو ثلاث حروف رقيقه. واجب عن حرف الضاء يبقى سيكون المستعلى مطبق. يعني ايه مستعلى مطبق؟ يعني اقصى لساني مرتفع وبقية لساني هناك طرقة اللسان كله قريب من سقف حنكي، يبقى قرأها هكذا ولوطن طن طن وليس طن. في فرق بين صوتين طبعا. ولوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. ولوطن إذ قال لقومه قال قال نفس اللي أنا عملته في الطاء بعمله في القاف، بس القاف أقل شوية لأن حرف الطاء فيها صفات قوة أكتر، طاء قوي جدا كله فوق حرف مستعلى مطبق. القاف زي الجزء المستعلى أيضا قا. القاف القاف يا بناتي، وأنا بقرأ حرف القاف وأنا بقرأ اللي هي قول ربي قا قا في كل صوت ما بقولش قا، ما بفتحش هوا كده يخرج معايا قا قال قال لا قا، بسد لساني بعمل لساني كأنه لساني سودان ورا عشان يمنع الهوا، فبقرأها كالتالي. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. خلي بالك وانت بتقولي أتأتون، إن بعضكم سمعتوا بقلق الهمزة يقول أتأتون أتأت، لا حرف الهمزة شديد طيب صوته. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أإنكم لتأتون الرجال شهوة سقف حنكك. إذا ما عملتيش اللي هو النقطة اللي أنا بقولك عليها دي نقطة الاتصال دي بسقف الحنك اللي بتقطع الصوت. الرجال الرجال هقولها مرة ثانية عشان ما جبتها الرجال قالت الرجال خطأ. أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. النساء النساء فيها نون مشددة يعني فيها غنة، الغنة بصوت جميل وزمن وزمن حركتين، يبقى من وكذلك من دون النون اللي بعدها دال عند الغنة في هذا المكان خفاء وعن الغنة بأنون المشددة، يبقى ادي زمن الغنة، لأن يقولوا الغنة صفات قوة، لما تيجي تاكل الغنة يعني ما تجيبيش زمانها يبقى انت ضيعت القوة اللي موجودة فيها. يبقى وانا بقرأ بنوان بقرأها من دون النساء، من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم لا خطأ، قوم كأنك تقولي نون، قوم هتروح عند نون بعدك عند التاء بعدك، قوم تجهلون، قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا شوفي حط ايدي كده امام الموضوع قا قا قا مفيش هواء مفيش سخونيه ابدا بتطلع هواء قا مش قا يبقى في هواء لا فين بلسانك سدي بلسانك الجزء الخلفي ده علشان ما يخرجش معاكي هواء قا قا يبقى واحنا وانا اقول بقولها قوم قا قا قومي الا قومي الحمد لله. طبعا انت عارفين القراءات يعني هنا ممكن تشركون وده المصحف اللي هي قراءته في ورش عشان كلمة الكلمة فيه ممكن تكون بالغي او بالايه بالخطاب يعني فهي المصحف ذكرته خطأ لكنها بقراءة ورش مشركون بالغي زيكم الله خير انها انتبهت فعلا بس خدي مصحف بقى ما تاخديش واحد يعني ما تاخديش شعبة بقى ولا من كثير ولا أي حد بقى تاني خدي حفص طيب أعوذ بالله من مكتوب برا مكتوب على المصحف مكتوب على المصحف هو قراءة نافع قراءة ورش على نافع أيوة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما كان لكم أن تؤمنوا تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يو ضمن أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض زي القاف والخاء قاف والخاء بيزن في أسأل القاف حروف استعلاء فقط ما هي حروف الاستعلاء الغين اللي هي الحروف الاستعلاء بدون إطباق يعني الغين والقاف والخاء علشان كده بيزن فيهم أسأل الكسر جدا بتقولي خيل خفته بتقولي قيل قيلة ما بتقولي المتقين ليست متقين قيل لا خطأ لا قيل قيل إن كنتم صادقين قيل صادقين صادقين قل لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة قول قصة صالح، وأما الآن قول ربي سبحانه وتعالى ولوط إذ قال لقومه، قصة سيدنا لوط. نعم، كان سبحان الله قوم لوط كما ندري كلنا أن القوم عرفوا أنهم يفعلوا الفاحشة، والفاحشة هي الشيء القبيح الشنيع المستقبح اللي تنفضه العقول والفطرة السليمة، يعني ما تلاقي تستقبحه كل الشرائع. فهؤلاء القوم كانوا سبحان الله بدل ما يأتون النساء يأتون رجال شهوة من دون النساء، ولذلك كانوا سبحان الله في هذه القصة كما في التفسير أتأتون الفاحشة أي الفعل الشنعاء التي تستفشحها العقول والفطرة السليمة تستقبحها كل الشرائع، وأنتم تبصرون يعني شايفين وتعلمون قبح الأمر، وأنتم تبصرون يعني تعرفين قبح المسألة، ولكنكم عاندتم. يعني الإنسان أسوأ شيء الإنسان يبقى عارف أن ده فيه قبح وأن ده شيء سيء وما زال مستمر عليه ومقبل عليه وهو عارف أنه غلط، لكن بيعاند قبيح ينفض أو يبعد عن أمر ربي سبحانه وتعالى، يعلم قبح المسألة لكن يعانده وارتكبوها ظلما وتبرؤا على الله. لما يجي الإنسان والعياذ بالله يعرف أن هذا الأمر قبيح أو شنعاء أو شاني أو شنيع، يعني أن الإنسان يأتي بفاحشة أنهم يأتوا رجال دون النساء. وطبعا بالنسبة للأمور اللي هي الكبائر الذنوب، يعني فاحشة الرواد الفواحش يعني هذه الفاحشة يعني كتب على من يقوم بها إيه مسألتين، تقوم الأطلب ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم في ماذا صنع في إبراهيم، رفع عليهم عذابين. يعني كل فاحشة سبحان الوط بالذات والاتيان الرجل دون الرجل، ودلوقتي الناس بقى بعض الناس والعياذ بالله في بعض البلدان أصبحت بالضبط كده بقت زواج ويفعل حفلة وفرح وهكذا وكذا، فترة سيئة فسدت الفترة، اللهم سلم فسدت الفطرة، أصبح الأمر يرى. وهذا الأمر سبحان الله بدل ما كانوا يستترون بذلك أصبحوا إيه الجهر بالمعصية. وأي جهر في هذا؟ في قوم كتب ربي عليهم عذابين، قوم لوط كتب ربي عليهم عذابين، ماذا صنع بهم ربي؟ رفع قواهم إلى أعلام السماء حتى قيل سمعت الملائكة اللي بحكي لهم من كتر رفعهم لأعلى، ثم جعل عليها سافلها، ثم أمطر عليها حجارة من سجيل. سجيل منضود من النار، حتى قيل كان كل حجر منهم عليه اسم إيه اللي هينزل عليه، فجعل عليهم عذابا. ولذلك قيل من يأتي هذه الفاحشة الشرع له عقاب شديد، له عقابين، يرقى ويطرق، يعني أمر شديد جدا جدا. لكن على الرغم من ذلك الإنسان يا بناتي طالما يجهل عدو نفسه، لا يطهر الإنسان، لا يطهر الإنسان ولا يطهر فكره ولا يصلح قلبه ولا يصلح نفسيته ولا يحسن نفسه إلا إذا تعلم. العلم نور، حقا العلم نور. طول ما الإنسان بيتعلم بيفطر إذا حرام، طب هذا لا يجوز، هذا شرع ربنا سبحانه وتعالى لا يحل، لهذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى جعل عليه عذابين، لهذا الأمر جعل ربي عليه كذا وكذا. إذا طالما الإنسان لا يعلم كيف يعمل؟ كيف ينتفع؟ كيف تقرأ عليه آيات الله وينتفع بآيات الله؟ آيات الله لما تقرأ على الإنسان لابد أن ينتفع بها الإنسان. لو قرأت عليك القرآن مرات ومرات ولم تستزيني يبقى أنت لم تقرأ القرآن ولم تعي آيات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان أهل القرآن الذين أهل وخصته هم العاملين بالقرآن. ولذلك دائما لما نيجي ندعو ربنا نقول اللهم اجعلنا من الحاملين العاملين، يا رب كل من تعلم آية من آيات ربي يا رب لا اجعلنا من الذين يعملونها، يا رب نستحي كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، يا رب اجعلنا نستحي منك حق الحياة، يا رب اجعلنا نرجوك، يا رب اجعلنا نشكرك حق الشكر، يا رب اجعلنا نعبدك حق العباد، يا رب اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسن، يا رب اجعلنا من عبادك المتقين المحسنين المخلصين الاواهين المنيبين المتقين، يا رب يا رب تجعلنا من هؤلاء. ولذلك يقول لهم نبي الله لوط، وكان لوط يمت بقرابه الى سيدنا ايه ابراهيم، ولا لا يمت له بقرابه؟ نعم، فكانت قراباته من أمره النبي ربي سبحانه وتعالى أرسله ربي سبحانه وتعالى. وفسر هنا يعني قيل أئنكم لتأتون الرجال، فسر هنا بقى الفاحشة اللي هم بيعملوها. إيه بيعملوا إيه؟ يأتون رجال شهوة من دون النساء. أول ما يلاقوا رجال الحسان ينبهروا بهم، وهذا ما حدث. أول ما يلاقي رب الأمرض يعني حسن الوجه ينبهر بيه، ينبهر بيه. ده لا حول ولا قوة إلا بالله، مرض قلوب، مرض فطرة، مرض فطرة. من ابتلي بذلك الأمر فهو مريض الفطرة السليمة التي خلق الرب سبحانه وتعالى في الإنسان. هذا ولذلك فسر نبي الله بوضوح هذا الأمر، قال لهم إيه؟ أئنكم، كأنه بيتعجب إزاي تفعلوا ذلك؟ أي فطرة هذه السيئة التي أصبحت فيكم؟ إنكم لتأتون الرجال، لتأتون الرجال شهوة من دون نساء. كيف توصلتوا لهذا الإجرام؟ كيف توصلتوا لهذه الحالة حتى صارت شهوتكم بدل ما تأتي للنساء تأتي الرجال؟ سبحان الله يا حبيبي. شن تعرف؟ لا لا لا ايه؟ يعني لا هم مقصودين اولاد، لا لا لا لا لا هي لا هي شهوه يعني. لا سبحان الله يا جماعه، هذه الشهوه لما تيجي هذه الشهوه الفطره حتى في الحيوانات، حتى الحيوانات تأباها لما تيجي تشوفي سبحان الله، سبحان رب العرش العظيم. الحيوانات ايه؟ عارفه الصح، الحيوانات عارفه الصح، عارفه كده ان ربنا سبحانه وتعالى خلقها لو في تزاوج، لو في سبحان الله في ذكر وانثى. انما لما حالت في حال حالك والعياذ بالله، لما تعمى بصرهم وبصيرتهم، لما حادوا عن الله عز وجل، زي كل ما تلاقي انتشر الامر ده اكتر، اسالي ربي الا ينزل علينا عقاب الشديد، وعقاب الشديد بهذا الفساد. ولذلك كيف توصلتم بهذا الحال؟ كيف صارت شهوتكم للرجال؟ كيف صار حالكم إلى هذا أمر كما قيل في التفسير؟ كيف صار حالكم إلى محل الغائط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف صار حالكم إلى محل الخبث؟ تركتم ما خلق ربي لكم من النساء، من المحل الطيب، هذا محل طيب جبلت النفوس على الميل إليه، وأنتم انقلب وضعكم فاستحسنتم القبيح، استكبرتم واستقبحتم الحسن، بل أنتم قوم تجهلون، تجهلون الحق فتجاوزتم حدود الله وتجرأتم على محارم الله. لأن ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي، هذا المرض، هذا هذه الفاحشة، لو إن الإنسان سبحان الله قرأ فيها، قرأ فيما في أثرها، عقبها الدنيوي. كان في مجلة كده فيها مش عارفة إيه الأثر العلمي أو حاجة زمان، مجلة دي كانت هذه المجلة، سبحان رب العرش العظيم، لو شفتوا الناس اللي هم بهذا الشكل لا باحوا نفسهم عكس ما أمر ربي سبحانه وتعالى، واستكبروا كما قال لهم كما قيل في التفسير في محل الخبث، محل الخبث ابتلاهم في الدنيا. احنا بنسمع مسميات ان في امراض اجسام مرض ايه دلوقتي لكن والله يا احبائي لو شفتوا منظر نسخ الله العفو، مسخهم، المسخ، مسخ الصورة، تقول آمنت بالله العظيم، إن ربي سبحانه وتعالى أبدا ما ترك شيئا هباء، لم يخلقنا عبثا هباء أبدا، لكن فعلنا إلينا رجوع. هذا الأمر في الدنيا إذا كان بيصيب أمراض كذا وكذا وكذا، لكن سبحان الله كانوا جايبين في هذه المجلة مجلة علمية إسلامية كانت من سنين طويلة، كان في الإعجاز العلمي في هذا الأمر، إزاي إن الإنسان يستقبح يعني يميل إلى ما قبح ربي سبحانه وتعالى، وشوف أثرها في الدنيا عليه. وجايبين صورة لرجلين ممن ابتلوا بهذا البلاء، وجايبينهم في الصورة الأولى اللي هي صورة الزواج القبيح، صورة جوازهم يعني وعادين فرحين بقى وعاملين بقى عاملين بقى فرح، عاملين رقص بقى. وبعد كام سنة كده جايبين صورتهم الأخرانية، يعني لا يمكن تتصوري هذا الرجل قلت والله منظر، والله لا تطيقي أن تنظري إليه، والله ممكن تنظري إلى شكل قلت لكن لا تستطيع أن تنظري إلى هذا الرجل. لأن ربي سبحانه وتعالى يمهل لكنه لا يمهل، ولأن ربي وعد الحق. وإن ربي إذا أمر بشيء بالنهي يبقى سبحانه وتعالى يعلم ما في ذلك من الآثار التي تترتب على ذلك النهي، بس إذا أمرنا بشيء أنتهوا سمعنا وأطعنا. مرض وابتلاء. نعم مرض وابتلاء. أصل في ناس يعني بعيدين عن الدين شوية بيقولوا إذا هو مرض يتعالج، هذا المرض يتعالج كيميائيا. انا عندي دكتور حبيبتي الله يرضى عليكي، المرض الذي هذا المرض اتى بسبب ان الانسان ارتكب فاحشه. احنا عايزين رد للناس دي. الرد اللي انا قلته لك يا حبيبتي، الرد ده اسمعه واطيعه بس كده. اسمعي حبيبتي بس، عشان المرض ده حبيبتي، الامر ده حبيبتي، قول لهم ربنا سبحانه وتعالى اتى فاحشه سواء امر علينا. ولذلك انا عايزه اقول لك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في ايه، ان الرجل لا ياتي المراه في ايه، يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن فاطهرن. يترتب عن هذا الامر يقول العلماء، ما هو بص لما تشوفي بقى الانسان اللي بيجاد ويجادل ويتكلم في الامر ده، انت شفت اي شفت ايات الله وقول سمعنا وطعنا، انت لسه بتطلع برب سبحانه وتعالى ذكرها لك كلمه واحده هو ادم. يقول احد يعني استاذ الفقه الدكتور محمد اسماعيل، كان استاذ في جامعه الازهر في ماده الفقه، عنده كتاب الفقه، عنده كتاب كده مجلدات في ماده الفقه كامل يعني، هو استاذ فقه. يقول جماعه الاضرار والامراض التي تترتب على هذا المرض، فوجدت لا يوجد كلمة تحصي كل الأمر ده إلى كلمة آدم. يبقى أنت سمعنا وطف خلاص، يبقى دون يترد عليهم كده يرجعوا فيقولوا ما ترتب. روح بقى العلماء قالوا فعلا الأمر ده بيحصل في إيه، بيترتب عليه إذا لو هذا الأمر حدث يترتب عليه أمراض شديدة جدا جدا جدا. يعني لما بيجي المرض من عندك، المرض كله من عند الله عز وجل، لكن بيجي المرض وانت سبحان الله ده ليس لك حول فيه ولا قوة، ليس لك حول فيه ولا قوة أي مرض، لكن المرض اللي انت اللي بيحدث ده انت أتيتي الدبر لم تأتي القبر وللمرأة الحلال، فترتب على ذلك فما كان جواب قومي. شوف الكبر لما يجي الكبر بقى، ما هو الكبر ايه يا بنات، الكبر المجادلة، يجادلون بالباطل يرحلوا بالإيه؟ الحق. يجادلون بالباطل يرحلوا بالحق، كان جواب قوم لأنهم مجادلين. فما كان جواب قومي، هل قبلوا الحق؟ هل قبلوا الحق؟ لم يقبلوا الحق، ردوا عليه الإيه؟ ردوا عليه الإيه؟ الحق. لم يقبلوا الحق اللي هو موجود فيه في كتاب الله عز وجل، لم يوجدوا، لم يقبلوا الحق الذي جاء به نبي الله من؟ لوط. بل ردوا قالوا احنا ما لناش دعوه، احنا نعمل اللي هي بقى ويجرنا اللي يجرنا، زي بالظبط كده ما دول بيقولوا، ما الاخت بتقول يجرنا اللي يجرنا، لا زي الاخت بتقول كده يجرنا اللي يجرنا، خلاص طب ما انت اللي عملت، ما انت اللي اخذت، ما انت سبحان الله انت رحت رميت نفسك في البحر صح، ما خدتش بالاسباب دي، اتحمل وما بتعرفش تعوم، اتحمل بقى تغرق مش مشكله. ولذلك نرجع مره ثانيه لكلام الجميل، كلام ربي ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. دايما اللي بيجادل في كلام القران يا بناتي، دايما الجدال في القران، اللي بيجادل في القران اعرفي ان المجادل في القران ضعيف الايمان. لان انت لما تيجي سبحان الله تقولي انا لسه ما اعرفش، لكن هذا هو الحق، وترد على نفسك تقولي من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، لما كلمش سمعنا وأطعنا، لا نقول كالذين قالوا سمعنا وعصينا، وابتدي بقى أطلع تأويلات وأطلع كلام وأطلع تحويلات وأطلع دول سبحان الله. لما تلاقي كده، لما تلاقي الناس بالشكل ده يعني اللي هم سبحان الله زي ما الأخت بتقول في ناس بيقولوا كذا وكذا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فإيه؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما خلي بالك لو ناسك الشيطان المثل وقعت معاهم فلا تقعد بعد ذلك بعد ما تقعد مع القوم الظالمين، ربنا سماهم انهم ظلموا انفسهم. نرجع مره ثانيه لاجابه السؤال، فمن كان جاوب قومه قالوا ايه؟ قبول لا ولا تذكر لم يتذكروا آيات ربي سبحانه وتعالى، إنما كان جوابهم إيه؟ شوفي إجابة في التفسير، كان جوابهم الاستياء والتكبر والمعارضة والمناقضة والتواعد لنبيهم الناصح ولرسولهم الأمين بأنهم إيه؟ يغلوا عن وطني، يخرجوا من بلدي لو ما عملتوش أخرجوا. يعني كانت جريمته الوحيدة أنهم كانوا الناس يعرفوا الحق، فقال أقربوا آل لوط من قريتكم، لذلك فما كان إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. يعني كأن دول إيه؟ هم أهل سبحان الله أهل الفاحشة، هيضروا هيضرهم وجود من لوط وسطهم، وقوم أهل لوط معهم اللي هو أهل الطهارة. يعني هنا قولهم كأنه قيل ما نقمتم منهم، وماذا إيه سبب نقمتكم منهم؟ إيه ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون. هل ذنب قوم لوط إنهم أناس يتطهرون هو ده ذنبهم؟ أي يتنزهون عن الوط وإدبار الذكور؟ نسأل الله العفو والعافيه. فقبحهم ربي، قبح ربي هؤلاء ومن كان على شكلتهم، قبح ربي هؤلاء ومن كان على شكلتهم، فقبحهم ربي، جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات. يعني سبحان الله، شوف لما يأتي الرب رزقته يأخذ أجر على ذلك. جعلوا هؤلاء مكان الحسنات سيئات، لم يكتفوا المعصية لنبيهم، بل بعد وعظهم حتى وصلوا إلى أنهم طب بس إحنا مش نسمع على كلامك، إحنا كمان هنخرجك من إيه؟ من بلدنا. فهنا قيل أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، قيل يعني هم متلوثون بالخبث، يقول في التفسير هم متلوثون بالخبث ومتلوثون بالقذارة ومتلوثون يعني يستخدم يعني يستلزم ذلك نزول العقوبة، ما دام هم عملوا التلوث ده هينزل عليهم عقوبة، لأن المرض يكون عند المؤمن. هو يعني أنت تعرفي سبحان الله إن الإنسان إن البلاء اللي نازل عليك ده يعني تكفير أما يكون مؤمن، لكن ما تجيش واحد شغال في المعاصي وسيء وقبيح وبيفعل هذه الموبقات وبعدين بعد كده يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما هو الكافر هو رفض، هو رفض حاجة من أمر ربي سبحانه وتعالى، فرع خلاص رفضها هؤلاء فعلوا ذلك، فكان النتيجة إن ربي أهلك هؤلاء، أنزل علي عقابه، يقول ربي فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. كانت ولأن امرأته كانت إيه برضو قيل ليست وحشة فاحشة، لكن كانت من إيه بالحلوم، يعني بالضبط كده شو بتنقل الكلام، طيب هي دي فعلا الوحشة. لكن الدروس التي تؤخذ من هذا الأمر قول ربي وذلك لما جاءته الملائكة، جاءت في صورة إيه؟ ضيوف حسان رجال جمال، وسمع بهم القوم فجاءوا إليه يطرقوا على بابه يريدون بهم شرا، طبعا عايزينهم الضيوف، فأغلق باب لوط، أغلق الباب دونهم، واشتد الأمر عليه إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون، ويقول لهم أليس آية قول هؤلاء بناتي فلا تقرب هن أطهر لكم. يعني أحد يتودد إليه بطريقة سبحان الله رسول، لكن لم يرعوا هذا ولا يرعوا التودد ولا يرعوا هذا الخلق، وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراج بين أظهرهم من ربنا. شوف أخبرته الملائكة لما شرأهم بهذا الشكل، عرف لما رأى الملائكة عرف الأمر هي مجال، لو سمعت هؤلاء الذين أتونا بهذه الفاحشة هيأتوا إليهم ويفعلوا ما يفعلوا، شعر ذلك شعر أن هو نبي الله كما، لكن الملائكة أخبرته بأنهم إيه لن يصلوا إليك، أنا رسل ربك، إحنا رسل ربك من خمش لن يصلوا إليك، مش هيقول مش هيقولوا مش يفعلوا كذا، ولكن سبحان الله يا أحبائي كان جاء الأمر بالهلاك، نسأل الله العفو العميل، وأنهم جاءوا للاستنقاذ وإخراج بين أظهرهم وأنهم يريدون إهلاكهم لنجاة لوط عليه السلام وهلاك هؤلاء القوم. بس موعدهم ايه؟ الصبح. كان موعدهم الصبح. أليس الصبح قريب؟ لا والله الصبح قريب جدا، والله الصبح دائما قريب يا بناتي. ولذلك يأتيهم هذا الهلاك، يأتي وأمر ربي أنه يسري بأهل إيه؟ ليلة إلا بعدك، إنه مصيبها ما أصابهم. إن موعدهم الصبح، عليه الصبح القريب، موعدهم لقاء الصبح. الهلاك سيكون في ذلك الوقت، فإنها سيصيبها ما أصابهم. فخرج بأهله ليلا فنجوا وصفحهم من العذاب، فقلب ربي عليهم ديارهم وجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عليهم. حجر معلم جاي كده منين؟ نسأل ربي من النار. وفوق وأمطرنا عليهم مطرا أساء مطر منذر. يعني هذا قال ربي بقى يعني البئس المطر مطرهم، بئس العذاب عذابهم، لأنهم منذروا وخوفوا فلم يزدجروا ولم يرتدعوا، فأحل ربي بهم عقوبة شديدة وجمع عليهم ربي العذاب. فيها الهدايات التي تؤخذ من سورة، من هذه السورة في لوط، في قوم لوط، أن دعوة كل الأنبياء موافقة للفطرة. كل الأنبياء بدأوا إليه توحيد، طاعة الله، الخوف من الله، التقرب من الله بالطاعات، وأو كل الأنبياء دعونا إلى توحيد ربي سبحانه وتعالى. إذا كل دعوة الرسل تتفق مع إيه؟ الفطرة. لم يأتي رسول يدعو بهذا أو بهذه الفحشة أبدا. فلا يأمرون إلا بالطيب، ولا يدعون إلا بالطيب، لأن الذي أنزل عليهم الرسالة ربي طيب، لا يقبل إلا طيب، ولا يحب إلا الطيبين. ولذلك كل شيء يخرج عن هذا الأمر يكون سلك مسلكا غير مسلك الفطرة. وأصحاب الفواحش إذا أعلنوها، يؤخذ من هذه أيضا أن أصحاب الفواحش إذا أعلنوها وتوافقوا عليها اتفقوا وظهرت الفاحشة. ولذلك ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها إلا أنزل ربي عليهم إيه؟ وأخذوا بالسنين، يعني ابتلاءات شديدة جدا جدا، إلا أنهم إيه؟ أصبحت الفاحشة بالنسبة لهم معلنة، أصبح الأمر بالنسبة لهم هينا، أصبح نظر ربي إليهم لا يبالوا به، أصبح وعد ربي لهم وعد والوعيد لا يبالوا، أصبح كتب التي أنزلت عليهم لا يبالوا، أصبحت الرسل التي أرسلت إليهم لا يأتوا بأمر ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الناس يعلنوا بالفاحشة في زمن، أعلمي أن اقترب هلاك ذلك من هؤلاء الناس. إذا أعلنت رأيت الفاحشة هلاك تلي تكثر سبحان الله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتشر أمراض لم تكن في سهل فيهم. مسميات، احنا بنسمع دلوقتي عن مسميات كتير جدا ما كانش سابق في الأمراض، يعني ليه؟ لأن البعض يبتدي أمر الفاحشة ولا يبالي بالأمر سبحان الله. عدم الخوف من الله، هذا دليل أحبائي يعرض من هذه الهدايات المستنبطة من هذه الهدايات. في قصة له أيضا أن الإنسان الذي لا يخاف ربي سبحانه وتعالى لا يبالي حتى لو ذكرتي بالعذاب، يجي لك عذاب كذا، يحصل لك كذا، يحل عليك كذا، هو لا يبالي لأنه استهان بأمر ربي. فلما استهان بالأمر ربي سبحانه وتعالى، فلما بيستهين العبد بأمر الله بيطبع ربي على قلبه، على القلب، يبقى القلب أعمى ما عندوش بصيرة، لا يميز بين الحق والباطل، يبقى أمام الحق جليء لكن مش شايفه، هو لا يرى إلا ما في نفسه الأمارة بالسوء. النقطة تؤخذ أيضا من هذه القصة لوط أن الشهوات تهلك أصحابها، أن الإنسان كلما اتبع شهواته أهلكته، وأن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة النفس، وأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإن ربي سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدار الدنيا وفضلنا على كثير، فضلنا على مخلوقاته، كرمنا العقل، والعقل يميز، العقل يميز بين الحق والباطل، العقل يميز إيه اللي ينجيه وإيه اللي يهلكه، العقل ميزنا على الحيوان. ولذلك على الإنسان أن يراعي في حدود هذا العقل أن يتبع أمر الله وأن يطيع ربي سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن النجاة لا تكون إلا في طاعته، وأن يعلم العبد إذا كانت الأمور التي هلكت السابقة هلكت بسبب هذه المعاصي يبقى الإنسان لما يتذكر هذه المعصية الشريرة أو الفاحشة يستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اصرف عنا هذا البلاء الشريف، أو عن المسلمين يا رب العالمين، وعن المجاهدين يا رب العالمين، وعن العالم كله، لأن المفروض كل العالم ده اتخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما حادوا عن الكتب إلى أن هذا الأمر المستقطع في كل الكتب، هذا الأمر المستقطع، لكن لما الناس لما بعض اللي هي بعدوا عن كتبهم، بعدوا عن الرسالة، بعدوا عما أمرهم به نبيهم، ابتدى تدخل فيهم إيه؟ الشهوات، حب الشهوات. ولذلك عندما يتذكر الإنسان هذا الأمر ويتذكر أن ربي سبحانه وتعالى منجي من هذا الأمر، يحمد ربي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يخرج كده بره الدائرة، دايما لما تيجي تحكمي على شيء خرجي بره الدائرة وحكمي كده، تقول يا حقيقة أمر مستقبح شديد جدا جدا جدا، لكن لما تيجي تشوف الفطرة السليمة تستقبحه أكتر، لما تلاقي سبحان الله هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى نجاك منه، نجاك من معصية، اللهم لك الحمد الذي تحمد ربنا عليه، وما كنا لنهتدي لولا، والله ما كنت ربنا يرزقك إلا لو كان ربنا سبحانه وتعالى كتبها لك، ليس عليك هداهم، تستحقيها إذا كنت تستحقيها. لكن إذا كان الإنسان معرض عن الله عز وجل، لأنه من أداه يمشي يأتي إيه؟ لو جيت روحتي له خطوة يأتيك إيه؟ ما تقرأي اللي بقيه لي إيه؟ الحديث شبه شبه تقرأي. إذا البداية من مين؟ مين اللي يبتدي؟ العبد امشي هيزيدك ربي، سيري اتعلمي، اسألي ربي يفتح قلبك، اسألي ربي يهديكي يهديكي، اسألي ربي أن يعلمك، اسألي ربي أن يرزقك علما نافعا، لأن هي الحاجة هي أحد بتنجي. إياك وإياك أن تكوني ممن ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، يبقى الإنسان بيعمل المعصية وبيناقش على المعصية وبيجادل على المعصية. اقرأ آية ربي وكفاك هذه، وكفاك هذه الآية، اقرأ آية ربي سبحانه وتعالى، لما أمر ربي سبحانه وتعالى لما نبي الله لوط هو يقول لكم أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقت الأوائل فيها، إنهم تحملوا إثم كل إثم كل من أتى بعدكم واستحسن قبحكم، يا رب نجينا واصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم اصلحهم واصلح قدرتهم، اللهم خذ بناصيتهم إليك، اللهم ردهم إليك ردا حميدا، اللهم علمهم الدين، اللهم ارزقهم فهم كتابك وفهم دينك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقهم الهدى وارزقهم التقى وارزقهم العفاف والغنى، اللهم اجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضينا، ولك الحمد يا ربي بعد الرضا. في بعض النقاط يا أحبائي وددت إني سبحان الله في الآيات في هذه السورة إنه إن ما يؤخذ من بعض الآيات التي تؤخذ من سورة النمل، قيل يؤخذ من الآيات من سورة النمل أولها أن القرآن هداية وبشرى للمؤمنين، اللهم اهدنا به وارزقنا البشرى، اللهم بشرنا بالجنة، أن القرآن من رزق بالقرآن رزق بالهداية، بشره ربي سبحانه وتعالى، اللهم اجعله لنا بشرى يا رب العالمين. النقطة الثانية أن الكفر بالله سبب في اتباع كل باطل، الكافر يفعل ما شاء، المؤمن يحد عنه ويفعل ما شاء أمر ربي، لكن الكافر أو العاصي أو الغافل أو المعرض يفعل ما شاء، اللي أمر به الشيطان بيفعل، والشيطان لا يأمر إنه يتخذوا عدو، ربنا سبحانه وتعالى أمر لنا يتخذوا عدو، الشيطان عدو، فالشيطان لا يأمر إلا بكل قبح، فالإنسان الكافر أو العاصي أو المعرض أو الغافل بيتبع خطوات الشيطان، فيقع مع كل خطوة في ذلة، ويقع مع كل خطوة في إعراض وبعد عن الله عز وجل. أن الكفر بالله سبب في اتباع الباطل، في اتباع الباطل في إيه؟ في الأقوال وفي الأفعال وفي السلوكيات وفي الحيرة وفي الاضطراب، تجد الكافر دايما مهما بلغ في الدنيا هو متخبط، هو محتار. أما المؤمن مطمئن، مطمئن القضاء ربي، مطمئن العطاء ربي، مطمئن بكتاب ربي، مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، مطمئن بكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، مطمئن ربي سبحانه وتعالى لا يأمرنا بكتابه بشيء إلا لصرحنا، يأمر المرأة بالحجاب علشان تتقي الله وتبقاش تسدد الذرائع، تسدد فتنة، لأن هي المرأة فتنة، فتنة وهكذا عرفنا ديننا، يبقى بتسد الذرائع وبعد كده بنأخذ بكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى، يبقى هذه النقطة التي تؤخذ. أيضا تأمين ربي سبحانه وتعالى للرسل وحفظه لهم سبحانه من كل سوء، هذا أمر. النقطة التي تؤخذ من الآيات أيضا أن الكبر مانع من الاهتداء إلى الحق، نقطة دي مهمة جدا يا بناتي، أن الكبر مانع للاهتداء إلى الحق. كل ما يكون الإنسان في نفسه كبر مش هيهتدي للحق أبدا، اللهم سلم. لما تيجي مثلا تأمري تنصحي إنسان بخير بحق، كان في كتاب ربي أو جاء من أي سؤال ذكر ربي في كتابه أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيه في كبره، فالكبر يصد عن الحق، الكبر يصد عن الحق، والكبر أبغى إبليس في النار. ومن كان على شكل ده، ومن كان على شكل كل متكبر يكون له إبليس إماما، وكذلك فرعون. نقول النقطة التي تلي ذلك مما يؤخذ من آيات في سورة، هذه سورة النمل الآية السابقة التي قرأناها، شكر النعم، شكر النعم أنا للأنبياء وأنا بالصالحين مع ربي، مع ربهم. يعني إذا كنت من الصالحين فعليك دائما بالشكر، أن تكوني دائما من الشاكرين، يعني لا يفطر عن لسانك الحمد، اللهم لك الحمد يا ربي. وأقول يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو، ده احنا إذا وجدت نفسك كده بتستيقظي من نومك وتتنفسي وتفتحينك تغني اللهم لك الحمد، مسطورة في بيتك، مسطورة في بيتك، مغلق عليك بابك. نعم كثيرا، من بدأ من الفيل ها معاذ في بدني مالكا ايه حسن الدنيا، عندي عايزة اكتر من كده. انت ليه ما مصدورة؟ محدش مطلع على عوراتك، ربنا سترك في بيتك، مغلق عليك بابك، لا يعلم بك الا ربي سبحانه وتعالى. اذا شكر النعم قلب الانبياء، اللهم اجعلني واياكم الشاكرين. النقطة يؤخذ ايضا من هذه من الايات السابقة انه سبحان الله الاعتذار عن اهل الصلاح، يعني بالنسبه للتبسم، التبسم هنا ضحك اهل المقار، فتبسم ضاحكا من قولها. بيقول لك يعني ايه الكلام ده، التبسم هو ضحك اهل الوقار. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني اذا كان الانسان مؤمن يكون قل ضحكه تبسم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعناش النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيضحك، يضحك زي بيعمل ايه يقهقر زي ما تسمعي كده واحد بيضحك من على بعد العماره اللي بعدك مثلا تسمعيه واحد بيضحك، لا ليس هذا من سمات اهل الايمان. لا سبحان الله التبسم ضحك اهل الوقار، يعني بتلاقي واحد بيضحك بقى الصوت العالي ده نبهيه ده ما يطلعش، لانه ايه تبسم ضاحكا من كله. طبعا ما انت ممكن تضحكي في حتى في بيتك تضحكي، بس تضحكي بحيث انت ممكن لما تضحكي حبيبتي من فضلك خلوها بس عشان هي تضحكي، ما قلناش ما تكشريش بالعكس، هي بالكركنت اول مره النهارده ماشي. طيب ربنا يبارك فيكي، بس هنرجع نقول برضه يا بنات ان التبسم يعني كان سلوك النبي هكذا، لكن عمليه يضحك وهزار، وحتى الصحابه كانوا بيضحكوا مع بعض هزار مع بعض، لكن الضحك اللي هو ايه ما يبقاش الانسان يضحك بس، ما بتبقيش مثلا جيرانك اللي جاي يقول له فلانه قاعده تضحك اهي، لا ما ينفعش، يعني ما انت تقصد كده طارق ما يبقاش مبالغ فيه، فاهماني؟ يعني خلي بالك في المبالغه كده، ماشي مع ولادك بس جيران ما يسمعوش، يعني خلي بالك. النقطة اللي هو الأخرى أيضا، قد يوجد من العلم سبحان المفروض إن الإنسان يراعي هذه المسألة من آيات أيضا، التالي لو سمحتوا من الآيات أيضا يؤخذ من الآيات دي على فكرة السورة سبحان الله التفسير ده أو الإضافة هذه المختصرة في التفسير، مركز التفسير للدراسات القرآنية، هذا الكتاب يضاف إلى تفسير السعدي اللي احنا بنقرأ منه ونجيب منه التفسير، يضاف إلى ذلك نستخلص من الآيات عشان نستفيد منها ونطويل. إننا لما نيجي نضحك مثلا بقاش صوتنا كذا حاجات الناس اللي بتعملها دي، يعني إيه العمر إيه في نوع من ايه نضحك وناش يعني نفضل مع اولادنا ولا في بيتنا ولا ازواجنا مكشرين شكلنا حتى نكت يعني ما ينفعش، لكن يبقى كل شيء بايه هكذا يقول العلماء. النقطة الاخرى يؤخذ من هذه الايات ايضا ان انكار الهدهد على قوم سبأ ما هم عليه من الشرك والكفر دليل ان الايمان فطري عند الخلائق. يا بناتي الهدهد مؤمن، الهدهد أنكر إزاي يسجدوا لغير الله، الهدهد غار على دينك. الناس دلوقتي بترى المعصية لا تغار، مش مشكلة وتبقى في أهل بيتك وناس الله العفو والعافية وناس الله. الهدهد الحيوان الطائر غار على دينك، غار إن غار إن يعصر. لما تيجي تشوف أحوال كثير من دلوقتي، واحدة تسألك كان زمان يسألوا إيه، يسألوا لك مثلا إيه بالنسبة لثياب المرأة شروط إيه النقاب معرفش الكلام ده أو فرض، دلوقتي بيسألوا هو الحجاب فرض؟ زي ما قلت له كده إن الأرض نعيم زماننا ونعيم وحينا ونعيم زماننا، الحالة بقت فينا إحنا، الحالة في القلوب لما بتتغير القلوب بتصدق. يا بنات يبقى القلوب كل ما بتذكرهاش بتصدق، والله بتصدق، والله الإنسان كل عندما لا عندما الإنسان لا يتذكر والله قلبه بيصدق، حتى وإذا صدق القلب رأى الباطل الحق والحق الباطل مهما قيل الحق خلاص فطمس. ولذلك الهدهد أنكر، وإحنا نرى المعصية ولا ننكر، ونرى الباطل ولا ننكر، أسأل رب العفو والعافية. النقطة الأخرى أمر في يؤخذ أيضا من الآيات من آداب الرسائل، الرسائل افتتحها بالبسملة، لما تيجي تكتب رسالة بسم الله الرحمن الرحيم إنه من إيه الأدب. النقطة التي تلي ذلك أيضا يؤخذ من هذه الآيات، شوفي بقى سيدنا سليمان عليه السلام لما أرسلته هدية شوفي عزته وإيمانه، قال لها بيتك مين؟ أنا عزيز بإيماني. إظهار عزة المؤمن أمام الباطل، المفروض يكون الإنسان عزيز بديني، عزيز بديني، ولذلك عزة الإيمان تحض المؤمن إنه لا ينظر حطام الدنيا. كتير من الناس جدا كل هذا حطام الدنيا، حطام الدنيا.